اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتفصيل على أربعة أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسجل له جميع الأقساط المكتبة في حالي. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتفصيل على أربعة أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسجل له جميع الأقساط المتبقية، ومعه واحدة على دفعة واحدة على أن يحفظ من المبلغ المتفق عليه. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل زوجتها من شرائها أم بعد الحوار في هذه المسألة في أهل العلم؟ وإذا سألت الله تعالى بعض مكانك معروفة من أهل العلم صلى الله عليه وسلم قال له النبي لما اشتهر أن ينزل أرض الشجر لأوجوه أن لا تطلعوا إلى الجنة، فاضطرب أنه يجوز. إذا قال النبي لا رقيق حبيبك بما تلوعها ولكن مجد عنك وقع ربي أربعة آلاف يا أربعة آلاف، فقال لا يجد هنا إلا الله تعني ألف، فقال صاحب الجنة على أربعة ألف وأعطيها لك لا ولا لا لا حاجة في ذلك. قال إنه جائز وإن كان كثيرا كثيرا من كلام ثلاثة فإنه جائز، لأن هذا في مصالح تأجيل أمور أهل الجنة، هذا في مصلحة تأجيل أهل صاحبه ولو لا تفهم بدل أن يكون ونفيها المدين جميعاً تقعب من الدين. أصواب الآلاء أنه لا يوجد معه يتعزل الله تعجل يقول سنتين ألف ريال تأتي في أطران العادي مثل أطراني كمية مئة وثمانية هذه إلا أعطاك الله يسمع المدين لكي تستعدين لا لا ما كلا ما كلا أطراء آخر الله أبو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.